رجل آخر وحلف بالطلاق أن لا يقبل الذبيحة وذهب وجاء بذبيحة أخرى وأكل منها، ماذا يلزم عليه؟ رجل أضاف علي رجل آخر أو أضاف على رجل آخر، ماذا؟ وحلف بالطلاق أن لا يقبل الذبيحة وذهب وجاء بذبيحة أخرى وأكل منها. إذا كان قصد ذلك ما كان المستضيف غير نازل طلق المال بالذبيحة في أعلام إذا دل عليه يجب يكفر له ولا يشتري الذبيحة ولا يأكل الذبيحة يأخذ الطعام الحاضر ثم قطع عليه المضيف وجاء بذبيحة وذبحها وما أكل منها أو ما أكل منها فإنه عليه الحكم في الطلاق إن كان أراد طلاق زوجته أكل الذبيحة فهو على طاقة ثم قال وإذا إنما أراد منعه من الذبيحة ورجل الطلاق الله إذا أراد ذلك سمع الطلاق يمنعه بذلك فعليك الفرق فعلي الطلاق ما يكون الذبيحة لا تذبح له الطلاق ما يكون وأن الطلاق ما يكون أكل هذا عليك الفرق يمين حكم اليمين إذا كان المقصود من هذا الكلام منع من الزوجة من التكلف ما إذا كان قصد إفراط زوجها وإنما قصد منعه من التكلف من الطلاق الثاني لا يمكن ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.